أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض والأرض. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض والأرض. فسبح باسم ربك العظيم. سبح لله ما في السماوات والأرض والأرض. فسبح باسم ربك العظيم. سبح لله ما في السماوات والأرض والأرض والأرض.